بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذه الآيات هي في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة قصة آدم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بها وما يتصل بذلك. وبعد أن فرغ وانتهى ذكر هذه القصة ذكر تبارك وتعالى قصص كثير من الأنبياء في هذه السورة عليهم السلام، وذكر ذلك الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض بعد آدم. وجاء في الأثر عن ابن عباس أن ما بين آدم ونوح 10 قرون، 10 قرون كلها كانت على التوحيد. فأول ما وقع الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الحديث حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم ثم يأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول. ومما يدل على ذلك قوله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقال وجعل الأنبياء رسل من بعد نوح عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصينا به نوح وإبراهيم، نعم نوح هو الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فذكر نوح عليه الصلاة والسلام فهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وقع الاختلاف ووقع الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فذكره في هذه السورة، وهذا أول ذكر له. وسبق أن أشير إليه، لكن هذا أول تفصيل لقصته في هذه السورة. وجاء ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام في سور أخرى، من ذلك سورة يونس: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم علي غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله إلى آخر الآيات. وجاء ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام أيضا في سورة هود، وهي وذكرها في هذه السورة جاء بتفصيل، وهو أطول ذكر له، حيث جاء فيها نحو 3 صفحات. يقول جل وعلا: وقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، إلى أن ذكر قصته وإنذاره لقومه، وقوله أن قولهم له أنه ما اتبعه إلا الأراذل، وذكره لهم أنه ليس له عليهم سلطان، وأنه إنما يحاسبهم الله جل وعلا بما في قلوبهم. ثم قال: قد أكثرت جدالنا. ثم ذكر جل وعلا أنه أوحى إليه بصنع الفلك، وأن قومه كلما مروا عليه سخروا منه، فقال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم ذكر جل وعلا مجيء أمره وفار التنور كما قال جل وعلا. فنجى نوح ومن معه، ودعا ابنه إلى أن يركب معه السفينة حتى يكون من الناجين، فعاند ولده وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ثم ذكر جل وعلا أن الماء أتى على كل من لم يركب مع نوح، وبعد أن قضي الأمر وأمسكت السماء ماءها واستوت السفينة على الجودي وقضي الأمر، دعا نوح ربه وأنه قد قال له أنه سينجيه وأهله، فقال: إن ابني من أهلي. فقال جل وعلا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فهذه أيضا في أطول موضع ذكر فيها قصة نوح، نحو 3 صفحات. وأيضا جاء ذكر قصة الأنبياء أيضا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من القوم الذين كذبوا من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وجاء أيضا ذكره بشيء من البسط في سورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إلى آخر الآيات في نحو صفحة أو أزيد. وأيضا ذكره جل وعلا كذلك في سورة الفرقان، وإن كان بشيء من الاختصار. وجاء ذكره أيضا في الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين. وجاء ذكره في الصفات أيضا. وجاء ذكره في مواضع أخرى إشارة كذلك، وخصه أيضا جل وعلا بسورة وهي سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى آخر الآيات. وقصة نوح عليه الصلاة والسلام قصة عظيمة وفيها من الفوائد العظام، خاصة للداعية إلى الله تبارك وتعالى، لما قاساه نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه من شدة عنادهم وتعنتهم وتكبرهم على الحق وعدم الاستجابة، وما فيها من شدة صبره وتحمله لرد قومه وتكذيبهم له، وظل مع ذلك يدعوهم وهو صابر عليهم، فلم يجد فرصة يدعوه فيها إلا دعاهم سرا وجهارا، جماعات وفرادى، اغتنم كل الفرص: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزده دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. فجعل في دعوته لهم كل السبل، ومكث فيهم كما قال جل وعلا: قد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. فقصته عظيمة جدا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: وقلنا في أثر ابن عباس أن بين نوح آدم ونوح 10 قرون كل على التوحيد، ثم جاء ووقع الشرك أول ما وقع في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أول ما عبدت الأصنام في قوم صالحين ماتوا من قوم نوح، فبنى قومهم عليهم مسجدا، وقبل ذلك كانوا يجتمعون في مكانهم فيقولون: نتذكر ما كان عليه هؤلاء من الخير. ولينتبه الإنسان أن بداية الشر أوله شيء يسير، لأن بعض الناس يقول: هذا شيء يسير، يعني إيش فيها؟ ما فيها شيء. لكن وما معظم النار إلا من مستشغل الصرع، من مستشغل الشلل، والجبال أصلها من حصى، إن الجبال من الحصى. فقالوا: نجتمع في مكان هؤلاء وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فنتذكر هؤلاء العلماء، هؤلاء الصلحاء، ما كانوا يفعلون ويتقربون فيه إلى الله جل وعلا. فصاروا يجتمعون في ذاك المكان ويتذكرون. فذهب الزمان وجاء زمن آخر، وبدأ يتناسى العلم كما جاء في أثر ابن عباس، هذا يدل على فضل العلم. فقال: نصور صورا لهم. فصوروا صورا، فصوروا ماذا؟ صورا. ثم ذهب زمان وجاء زمن آخر، وازداد الناس نسيانا للعلم، فقالوا: لنصور لهم ونجسد لهم تماثيل وأشكال يتذكر الناس إذا رأوا هؤلاء. فجعلوهم على هيئة يعني تماثيل وصوروه. ثم ذهب العلم، فجاء الشيطان في صورة بشر منهم وقال: ألا أدعوكم؟ قالوا: وإلى لما؟ قال: لما كان عليه الآباء والأجداد، فإنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام، فعبدت تلك الأصنام، فكان أول شرك وقع في هذه الأرض بعد أن أنزل الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام. تلك الأصنام توارثها الناس جيلا بعد جيل إلى أن صارت إلى العرب، وكان أول من جاء بها من أرض الشام هو عمرو بن لحي الخزاعي. قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنا أرى إلى عمرو بن لحي الخزاعي في النار يجر أمعاءه، وهو أول من سيب السائبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أتى بهذه الأصنام وأدخلها على العرب، فصار في كل قبيلة صنم من الأصنام. ثم بعد ذلك صارت كبار الأصنام معروفة، وكل واحد يتخذ لنفسه صنما يبنيه من طين أو تمر فيعبده ويعظمه ونحو ذلك. وهكذا كان بداية الشرك عياذا بالله تعالى. ولهذا قال جل وعلا سورة نوح: وقالوا نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، إلى آخر الآية. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي عذاب يوم القيامة، إذا لقيتم الله جل وعلا أنتم مشركون به، تعبدون غيره وتصرفون العبادة لغيره، فإن هذا أمر عظيم لا يغفره الله تبارك وتعالى. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يوم عظيم. ها؟ العظمة، العظمة هنا هي صفة لليوم، يعني يوم القيامة يوم عظيم. ويصح أيضا أن يكون وصفا للعذاب، عذابا عظيما، لكن يأتي هنا منصوبا. لكن قراءة الجميع إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هذا وصف لليوم، يوم القيامة بأنه يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. الملأ الجمهور، ويطلق على السادة والقادة والكبراء المميزون والمختصون وممن له شأن وشأن. قال الملأ يعني من القوم، مما يرى فيه الوجاهة والحلم. إنا لنراك في ضلال مبين، إن صار الحق ضلالا والضلال حقا، كما قال الداعي إلى الرشاد، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. في العون يدعي أنه رب ثم يقول إني أهديكم سبيل الرشاد، بل أزل من ذلك يقول دروني أقتل موسى، ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء وقال اعبدوا الله وحده لا شريك له، قال هذا سيبدل دينكم وهذا سيظهر في الأرض الفساد. كذا يقول أعداء الرسل وأعداء الحق، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، يعني دعوتك إيانا إلى ترك هذه الأصنام وأن نعبد الله وحده، وهذا الذي كنا عليه ووجدنا عليه الآباء من عبادة الأصنام، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. نعم. وهكذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلال ويرون أنفسهم في خير وبر. وهذا من عجب العجب، أن يصير الحق باطلا والباطل حقا، فيصير التوحيد الذي أمر الله عز وجل به هو الشرك، والشرك هو التوحيد. وهذا حال المتصوفة الزمان، بل ومن زمن بعيد، وهذا حال الطرقية وحال القبورية وحال كثير من الفئة الصوفية كالتيجانية والرحمانية والقادرية والسهروردية والديوبندية والتيجانية والشاذلية وكثير والرفاعية والنقشبندية أيضا، كثير من هذه الطرق الصوفية لها فروع كثيرة. صار التوحيد عنده هو الشرك، والشرك هو التوحيد، فيرون أن تعظيم الأولياء والصالحين ونسبة النفع والضر إليهم ونسبة أفعال الله جل وعلا إليهم ونحو ذلك، هذا ماذا؟ هذا هو عين التوحيد. ويرون أن التوحيد الخالص لله جل وعلا، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراده بأفعاله وإفراده بأفعال العباد، فلا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن الأولياء والصالحين وإن كانوا بلغوا مبلغا من العلم والتقوى فهم بشر لا يملكون ضرا ولا نفعا، فلا يجوز دعاؤهم أو التوسل بهم. يرون أن هذا حط من أقدارهم، وأيضا يرون يعني عدم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وادعاء أشياء فيه هي خالص حق الله جل وعلا، إن إذا لم تفعل ذلك ولم تعتقد ذلك فهذا حط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه، فيكون شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا أيضا مما هو موجود الآن. فإذا قلت لا تدعو القبور، قالوا فلان ينكر الصالحين، فلان يقول ينكر الأولياء، فلان يقول لا وجود للأولياء، فلان لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلان يقول حرام تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقول أن هذه الأفعال التي يفعلونها من البدع، بعد الصلاة مثلا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، اللهم صلي وسلم على سيدنا إلى آخره. إذا قلت هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة والكرام ولا التابعون ولا أتباعهم ولا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم من أهل العلم، قالوا لا يحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لا تدعو الرسول، لا تطلب من الرسول شيئا فإنه ميت، لا تدعو الأولياء، لا تتوسل بهم، لا تستغيث بهم، قال هؤلاء ينكر، هذا ينكر الأولياء، هذا ينكر الأولياء ويقول لا وجود لهم. وأنا كثير ما أتعرض في دروسي لمثل هذا، حتى في الخطب، حتى في الخطب، وجمع إلي مرة حشد فقالوا أنت تنكر الأولياء، من ينقل الكلام لعله حضر درسا أو خطبة جمعة فسمع الإنكار للكفر والشرك بالله جل وعلا، فجمع لي جمع وقال أنت ينتقد عليك أنك تقول لا وجود الأولياء. قلت إنكار الأولياء كفر، الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فذكر الله كتاب في كتاب الأولياء، فكيف يكون إنكاره، فكيف ينكره، من ينكره؟ لكن الذي أنكر هو عبادتهم ودعوتهم ورفعهم إلى مقام الربوبية أو رفعهم فوق النبي والرسول، كما قال قائلهم أن مرتبة الولي فوق النبي وفوق الرسول، الرسول عندهم فويق النبي ودون الولي، الرسول عندهم فويق النبي يعني فوق النبي شوي لكن دون الولي، فالولي أرفع مرتبة عندهم عياذا بالله تعالى. الحاصل أن الحق صار ضلالا والضلال صار حقا. إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ما أنا ضال، وإنما أرسلني الله جل وعلا ليبين لكم الضلال الذي أنتم فيه، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي ما أرسلني به جل وعلا. وهذا شأن الرسل كلهم، يبينون لأخوانهم ضلالهم وأنهم إنما جاءوا من عند الله جل وعلا برسالة. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، فهو يريد النصيحة لهم وقد جاءهم من العلم ما لم يأتهم، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، يعني هل هذا مما تتعجبون به أو منه؟ وأصلها أصل ذلك وأعجبتم، وأعجبتم أن جاءكم، فقدمت الهمزة همزة الاستفهام وأخر واو العطف فصار أوعجبتم أن جاءكم ذكر، كيف تتعجبون من هذا وتقول عجيب أن يأتي الذكر على يد رجل وبشر كما في سورة المؤمنون، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، والحال أنه يريد أن ينذركم ويخوفكم من العذاب ويبشركم بالنعيم أيضا، ولتتقوا عذاب الله جل وعلا ونقمة الله عليكم إن دمتم على هذا الشرك، ولعلكم ترحمون، أي يرحمكم الله جل وعلا. فكذبوه وتمادوا في التكذيب، وقد بقي معهم يدعوهم 950 سنة، فتمادوا على الكذب والمخالفة، فأنجيناه والذين معه في الفلك، أرسل إليه جل وعلا وأوحى إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال أيضا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، نعم، والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي عموا عن الحق، عموا عن الحق عياذا بالله تبارك وتعالى. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا كما قال جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فأنجى الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه ومن قضي له أن يركب معه في الفلك، وسلك في الفلك من كل زوجين اثنين، وبعد ذلك صارت النبوة، صارت الذرية مرة أخرى. وأيضا جاء ذكر نوح عليه الصلاة والسلام أيضا في سورة الحديد في آخرها، قال جل وعلا قد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فبعد آدم عليه الصلاة والسلام إلى قوم نوح، ثم أهلك الله جل وعلا جميع الجميع ما عدا نوح عليه الصلاة والسلام ومن ركب معه، فصارت الذرية بعد ذلك. ثم بعد ذلك أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صارت النبوة في ذريته، ولهذا فهو أول أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم، إنهم كانوا قوما عمين، أي قوم نوح. وأنجى الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام كما قال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فأنجاه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر جل وعلا قصة هود عليه الصلاة والسلام، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.